توقفنا عند الوجه 13 مما ذكره المؤلف رحمه الله. قال 13 أي يقال بل نقل وغير. قوله لو نقل لتواتر، قيل نعم، وقد تواتر أنه أراد بالصلاة والزكاة والصيام والحج معانيها المعروفة، وأراد بالإيمان ما بينه بكتابه وسنة رسوله من أن العبد لا يكون مؤمنا إلا به، كقوله إنما المؤمنون، وهذا متواتر في القرآن والسنن. ومتواتر أيضا أنه لم يكن يحكم لأحد بحكم الإيمان إلا أن يؤدي الفرائض. ومتواتر عنه أنه أخبر أنه من مات مؤمنا دخل الجنة ولم يعذب، وأن الفساق لا يستحقون ذلك بل هم معرضون للعذاب. فقد تواتر عنه من معاني اسم الإيمان وأحكامه ما لم يتواتر عنه في غيره، فأي تواتر أبلغ من هذا؟ وقد توفرت الدواعي على نقل ذلك وإظهاره ولله الحمد، ولا يقدر أحد أن ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلا يناقض هذا، لكن أخبر أنه يخرج منها من كان معه شيء من الإيمان، ولم يقل إن المؤمن يدخلها، ولا قال إن الفساق مؤمنون، لكن أدخلهم في مسمى الإيمان في مواضع، كما أدخل المنافقين في اسم الإيمان في مواضع مع القيود. وأما الاسم المطلق الذي وعد أهله بالجنة فلم يدخل فيه لا هؤلاء ولا هؤلاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الوجه 13 من الوجوه التي هي تفصيل للوجه الأول من الردود التي رد فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على القاضي أبي بكر الباقلاني وشيخه أبي الحسن الأشعري، اللذين قررا أن الإيمان هو التصديق، معناه أن الإيمان هو معناه هو التصديق، وهو المعنى اللغوي وهو المعنى الشرعي. رد عليهم رحمه الله بسبعة ردود، ثم فصل الوجه الأول وبين أنه من 16 وجها، وسبق قبل في الحلقة الماضية والتي قبلها سبق من الوجوه 12 وجها، وهذا هو الوجه 13. يقول المؤلف رحمه الله الوجه 13 أن يقال بل نقل وغير، يعني هذا رد على قول الباقلاني الإيمان في الشريعة هو الإيمان المعروف في اللغة، لأن الله ما غير اللسان ولا قلبه، ولو فعل ذلك لتواترت الأخبار بفعله وتواترت دواعي الأمة على نقله، هذا قول الباقلاني. فالمؤلف رحمه الله يرد على قول الباقلاني الإيمان في الشريعة هو الإيمان المعروف في اللغة، لأن الله ما غير اللسان العربية ولا قلبه، ولو فعل ذلك لتواترت الأخبار بفعله وتواترت دواعي الأمة على نقله. يقول المؤلف في الرد عليه بل نقل وغير، نقل مسمى الإيمان من المعنى اللغوي وهو التصديق، وغير وضم إليه الأعمال، فالإيمان في الشرع هو التصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالجوارح، بل نقل وغير. ثم رد المؤلف رحمه الله على قول الباقلاني قوله ولو نقل لتواتر، لأنه قال لو فعل ذلك لتواترت الأخبار بفعله وتواترت دواعي الأمة على نقله كما سبق. يقول المؤلف قيل نعم، وقد تواتر أنه يعني الشارع أراد بالصلاة والزكاة والصيام والحج معانيها المعروفة، وأراد بالإيمان ما بينه بكتابه وسنة رسوله من أن العبد لا يكون مؤمنا إلا به. فقول القاضي أبي بكر الباقلاني لو نقل اسم الإيمان عن معناه اللغوي وهو التصديق لتواتر، يقول المؤلف رد عليه نقول نعم، وقد نقل وتواتر. تواتر عن الشارع أنه أراد بالصلاة هذه الهيئة المعروفة المختتمة، المفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، والمعنى اللغوي للصلاة هو الدعاء. وتواتر عن الشارع أنه أراد بالزكاة دفع المال من شخص مخصوص في وقت مخصوص، ومعناها اللغوي الطهارة، النماء والطهارة. وتواتر عن الشارع أن الصيام هو الإمساك عن المفطرات من شخص مخصوص من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، وكان الصيام معناه في اللغة مجرد الإمساك. وتواتر عن الشارع أن الحج هو قصد بيت الله الحرام لأداء المناسك في وقت مخصوص من شخص مخصوص، وكان المعنى اللغوي للحج هو القصد. هذا متواتر عند جميع المسلمين، فكيف يقول الباقي أبو بكر الباقلاني لو نقل لتواتر؟ والمؤلف تواتر هذا متواتر مع الصلاة كل المسلمين يعلمون أن الصلاة معنى الصلاة غير المعنى اللغوي، ومعنى الزكاة غير المعنى اللغوي، ومعنى الصيام غير المعنى اللغوي، ومعنى الحج غير المعنى اللغوي. وهل يقول إن مسلم إن المراد بالصلاة الدعاء فقط يدعو وتبرأ ذمته، أو يقول مسلم إن المراد بالزكاة الطهارة فقط ولا يدفع شيء من المال، أو يقول مسلم إن المراد بالصيام مجرد الإمساك، أو يقول مسلم إن المراد بالحج القصد فقط مجرد القصد؟ لا يقول هذا مسلم. فكذلك الإيمان بينه المراد بالإيمان ما بينه بكتابه وسنة رسوله من أن العبد لا يكون مؤمنا إلا إذا صدق بقلبه وأقر بلسانه وعمل بجوارحه، كقوله مثلا كقوله إنما المؤمنون كما سبق الآية، كقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إلى آخر الآية، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم إلى آخر الآيات. يقول المؤلف وهذا متواتر في القرآن والسنن، يعني متواتر، هذا متواتر في القرآن والسنن أن الإيمان لا يكتفى به مجرد التصديق، بل لابد من التصديق والعمل والإقرار باللسان. ومتواتر أيضا أنه لم يكن يحكم لأحد بحكم الإيمان إلا أن يؤدي الفرائض. يقول أيضا متواتر تواتر عن الشارع أنه لا يحكم لأحد بحكم الإيمان إلا إذا أدى الفرائض، ولا يحكم لأحد بالإيمان بمجرد تصديق القلب. ومتواتر عنه أنه أخبر أن من مات مؤمنا دخل الجنة ولم يعذب، يعني متواتر عن الشارع أنه أخبر أن من مات مؤمنا دخل الجنة ولم يعذب، يعني من مات مؤمنا الإيمان المطلق، والإيمان المطلق يشمل أداء الفرائض وترك المحارم، يعني تصديق قلبي، تصديق مع إخلاص ونية ورغبة ورهبة وأداء الواجبات وترك المحرمات. هذا تواتر عن الشارع أنه أخبر أن من مات دخل الجنة ولم يعذب. ومن ذلك ما أخبر به أن من تاب من جميع الذنوب فإن ذنبه مغفور، كقوله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله غفور الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقوله عليه الصلاة والسلام من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وغير ذلك من النصوص التي فيها أن المؤمن يدخل الجنة، والإيمان إذا أطلق يشمل أداء الفرائض وترك المحارم. وتواتر عنها أن الفساق لا يستحقون ذلك، الفاسق لا يستحق ذلك، لا يستحق دخول الجنة، بل هم معرض للوعيد كما سبق من النصوص التي سابقها المؤلف رحمه الله. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، لا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، والفساق متوعد بالنار، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، وتوعد الله أكل الربا وأكل مال اليتيم. فالفساق لا يستحقون ذلك، فدل على أن المؤمن غير الفاسق، المؤمن بإطلاق هو الذي أدى الواجب وترك المحرمات واستقام على طاعة الله. أما الفاسق الذي ارتكب بعض المحرمات، ارتكب بعض الكبائر أو ترك بعض الواجبات، فهذا معرض للوعيد، فحكمه يختلف عن حكم المؤمن بإطلاق. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ومتواتر عنه أنه أخبر أن من مات مؤمنا دخل الجنة والمعذب، وأن الفساق لا يستحقون ذلك بل هم معرضون للعذاب، يعني لا يستحقون دخول الجنة بإطلاق، بل هم على الخطر. منهم من يعفى عنه فيدخل الجنة من أولها وأهله، ومنهم من يعذب ثم يخرج من النار إذا مات على التوحيد ولكنه مات على كبائر من غير توبة، هذا تحت مشيئة الله. يقول المؤلف رحمه الله فقد تواتر عنه، يعني عن الشارع، من معاني اسم الإيمان وأحكامه ما لم يتواتر عنه في غيره، فأي تواتر أبلغ من هذا؟ كل هذا مناقشة لقول الباقلاني لو نقل تواتر. يقول أي تواتر أبلغ من هذا؟ تواترت الأخبار أن من أدى الواجبات وترك المحرمات دخل الجنة، ومن ذلك ما أخبر الله تعالى عن المؤمنين والسابقين المقربين وعن أصحاب اليمين. أصحاب اليمين هم الذين أدوا الواجب وتركوا المحرمات، وعدهم الله بالجنة. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود. فأصحاب اليمين هم المؤمنون بإطلاق الذين أدوا الواجبات وتركوا المحرمات. ومن ذلك أيضا في الأحاديث الصحيحة أنه كان يأتي الرجل من البادية فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عما أوجب الله عليه، فيخبره يقول أوجب الله عليك أن تصلي كذا في اليوم والليلة، فيقول هل علي غيره؟ فيقول لا إلا أن تتطوع. يسأل عن الزكاة فيقول هل علي غيره؟ فيقول لا إلا أن تتطوع. يسأل عن الصيام فيقول هل علي غيره؟ فيقول لا أن تتطوع. ثم يولي فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، وفي رواية دخل الجنة إن صدق. هذا فيه إطلاق أن المؤمن يدخل الجنة، يقول المؤلف فأي تواتر أبلغ من هذا، وقد توفرت الدواعي على نقل ذلك وإظهاره ولله الحمد. ولا يقدر أحد أن ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلا يناقض هذا، لا شك أنه لا يستطيع أحد أن ينقل نقلا يناقض هذه النصوص المتواترة. يقول المؤلف لكن أخبر أنه يخرج منها من كان معه شيء من الإيمان، يعني لعلها يخرج من النار، لكن أخبر أنه يخرج منها من كان معه شيء من الإيمان، ولم يقل إن المؤمن يدخلها، لم يقل إن المؤمن يدخل النار المؤمن بإطلاق، ولكن أخبر أنه يخرج من النار من كان معه شيء من الإيمان ولو مثقال ذرة، لكن لم يقل إن المؤمن بإطلاق يدخلها. المؤمن إذا أطلق هو الذي أدى الواجبات وترك المحرمات، ما فيه نص أن بيطلق يقول المؤمن يدخل النار، ليس هناك نص، لكن فيه نصوص أن يخرج من النار من كان معه شيء من الإيمان. ويقول مالف ولا قال إن الفساق مؤمنون، فساق مؤمنون بإطلاق، لأن الفاسق لا يطلق عليه اسم الإيمان بل لا بد من القيد، فيقال مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ضعيف الإيمان، مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، ولا يقال إن الفاسق مؤمن بإطلاق، لا يقال هذا، كما أنه لا ينفع عنه الإيمان فلا يقال إن الفاسق ليس بمؤمن، بل لا بد من التقييد، يقال ليس بمؤمن حقا، ليس بصادق الإيمان، فالفاسق لا يطلق عليه اسم الإيمان ولا ينفع عنه اسم الإيمان، بل لا بد من التقييد في النفي وفي الإثبات. قل هذا قال المؤلف ولا قال، يعني الشارع، إن الفساق مؤمنون لكن أدخلهم في مسمى الإيمان في مواضع، مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، ثم قال بعد فمن عفي له من أخيه، فسمى القاتل أخا للمقتول وأدخله في اسم الإيمان في قوله يا أيها الذين آمنوا، وفي قوله في المؤمنين المتقاتلين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فهو داخل في اسم الإيمان، أدخلهم في مسمى الإيمان، لكن أدخلهم في مسمى الإيمان في مواضع، كما أدخل المنافقين في اسم الإيمان في مواضع مع القيود، المؤمنين لأن المنافقين الذين أسلموا وأظهروا الإسلام يدخلوا في اسم الإيمان وفي اسم الإسلام في الظاهر في أحكام الدنيا، وأما في الآخرة فإنهم في الدرك الأسفل بالنار نعوذ بالله. يقول المؤلف كما أدخل المنافقين في اسم الإيمان في مواضع مع القيود، وأما الاسم المطلق، الاسم المطلق يعني اسم الإيمان مطلق، هذا مؤمن إيمان الذي وعد أهله بالجنة فلم يدخل فيه لا هؤلاء ولا هؤلاء، الاسم المطلق لا يدخل فيه لا هؤلاء المنافقين ولا الفساق، فالفساق لا يدخل في اسم الإيمان المطلق والمنافقون لا يدخل في اسم الإيمان المطلق، لكن يدخلون في مسمى الإيمان، في مسمى الإيمان من حيث هو يدخلون، هؤلاء الفساق دخلوا في اسم الإيمان لأن معهم أصل الإيمان، وهؤلاء المنافقون لأنهم أظهروا الإسلام نفاقا دخلوا في مسمى الإيمان ويخاطبون وتجرى عليهم أحكام الإسلام في الظاهر، لكن لا يدخلون في اسم الإيمان المطلق الذي وعد أهله بالجنة والنجاة من النار، لا يدخلون فيها، فلم يدخل فيه هؤلاء، لا هؤلاء يعني الفساق ولا هؤلاء يعني المنافقين. نعم. الرابع عشر قوله ولا وجه للعدول بالآيات التي تدل على أنه عربي عن ظاهرها، فيقال له الآيات التي فسرت المؤمن وسلبت الإيمان عمن لم يعمل أصرح وأبين وأكثر من هذه الآيات، ثم إذا دلت على أنه عربي فما ذكر لا يخرجه عن كونه عربية، ولهذا لما خاطبهم بلفظ الصلاة والحج وغير ذلك لم يقولوا هذا ليس بعربي، بل خاطبهم باسم المنافقين، وقد ذكر أهل اللغة أن هذا الاسم لم يكن يعرف في الجاهلية ولم يقولوا إنه ليس بعربي، لأن المنافق مشتق من نفق إذا خرج، فإذا كان اللفظ مشتقا من لغتهم وقد تصرف فيه المتكلم به كما جرت عادتهم في لغتهم لم يخرج ذلك أو يخرج ذلك عن كونه عربيا. الرابع عشر من الوجوه التي يرد بها على قاضي أبي بكر العربي في قوله إن الإيمان في اللغة هو التصديق، وقوله لا وجه للعدول بالآيات، يقول قاضي أبو بكر الباقلاني إن الإيمان معناه في اللغة التصديق، والقرآن نزل بلغة العرب، ولا وجه للعدول بالآيات التي تدل على أنه عربي عن ظاهرها، لأن القرآن نزل بلغة العرب والإيمان معناه في اللغة العربية التصديق. يقول القاضي ولا وجه للعدول بالآيات التي تدل على أنه عربي عن ظاهرها. يقول مؤلف فيقال له الآيات التي فسرت المؤمن وسلبت الإيمان عمن لم يعمل أصرح وأبين وأكثر من هذه الآيات، يعني الآيات التي فسرت المؤمن وسلبت الإيمان عمن لم يعمل أصرح وأبين وأكثر من الآيات التي فيها إطلاق اسم الإيمان على التصديق، كقوله تعالى في سورة يوسف وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لنا، التي فسرت المؤمن كما سبق مثل آية الحجرات إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ومثل آية الأنفال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ومثل آية النساء، ف فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ومثل حديث وفدي عبد القيس أمركم بالإيمان بالله وحده أترون الإيمان بالله وحده أيضا من السنة كذا. ومثل حديث الإيمان بضع وسبعون شعبة فعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى على الطريق. وفي الآيات التي سلبت الإيمان عمن ترك بعض الواجبات مثل لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن سلبت الإيمان عن الزاني، لا يؤمن من لا يؤمن جاره وبوائقه، لا يؤمن من لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يقول الآيات يعني والنصوص أيضا وكذلك السنة التي فسرت المؤمن وسلبت الإيمان عمن لم يعمل أصرح وأبير وأكثر من هذه الآيات التي فيها إطلاق الإيمان على التصديق. يقول المؤلف رحمه ثم إذا دلت على أنه عربي فما ذكر لا يخرجه عن كونه عربيا. يعني هذه الآيات التي فيها فسرت المؤمن وسلبت الإيمان هي آيات قرآنية ونصوص قرآنية وكذلك الأحاديث لا تخرج عن كونها عربية، لأن الرسول القرآن نزل بلغة العرب والنبي صلى الله عليه وسلم عربي تكلم بلسان العرب. يقول المؤلف ولهذا لما خاطبهم بلفظ الصلاة والحج وغير ذلك لم يقولوا هذا لسبب عربي، هذه ما خرجها عن لغة العرب، لأن الصلاة والحج معروف معنا في اللغة العربية، الصلاة الدعاء والحج القصد والصوم الإمساك. ثم الشارع بين المراد بهذه الألفاظ، وأن المراد بالصلاة ليس مجرد الدعاء بل الصلاة المعروفة والحج المعروف. وكذلك الإيمان بين الشارع ليس المراد به المعنى اللغوي وإنما المراد به التصديق مع العمل. يقول المؤلف رحمه بل خاطبهم باسم المنافقين، وقد ذكر أهل اللغة أن هذا الاسم لم يكن يعرف في الجاهلية، النفاق لم يعرف في الجاهلية، لأن المنافق هو الذي يظهر ويبطن، وفي الجاهلية ليس لك شيء إلا أنه يظهر شيئا ويخفي شيئا، إنما احتاج المنافق لما قوي الإسلام وخاف على دمه وماله فأظهر الإسلام وأخفى الكفر حتى يسلب دمه وماله. فخاطبهم باسم المنافقين، وقد ذكر يقول المؤلف قد ذكر أهل اللغة أن هذا الاسم لم يكن يعرف في الجاهلية، ولم يقولوا إنه ليس بعربي، هذا الاسم اسم النفاق ليس معروفا في الجاهلية ومع ذلك ما قالوا إنه ليس بعربي. لماذا؟ لأن أصل الاشتقاق معروف، لأن أصله مشتق من اللغة، لأن المنافق مشتق من نفق إذا خرج. يقول فإذا كان اللفظ مشتقا من لغتهم وقد تصرف فيه المتكلم به كما جرت عادتهم به في لغتهم لم يخرج ذلك عن كونه عربيا. يعني فكذلك الإيمان كون إذا كان معناه في اللغة التصديق ثم تصرف فيه الشارع وأدخل فيه الأعمال والأقوال لا يخرج ذلك عن كونه عربيا. نعم. الخامس عشر أنه لو فرض أن هذه الألفاظ ليست عربية فليس تخصيص عموم هذه الألفاظ بأعظم من إخراج لفظ الإيمان عما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف، فإن النصوص التي تنفي الإيمان عمن لا يحب الله ورسوله ولا يخاف الله ولا يتقيه ولا يعمل شيئا من الواجب ولا يترك شيئا من المحرم كثيرة صريحة، فإذا قدر أنها عارضها آية كان تخصيص اللفظ القليل العام أولى من رد النصوص الكثيرة الصريحة. نعم. الخامس عشر من الردود يقول المؤلف أنه لو فرض أن هذه الألفاظ ليست عربية، هذه الألفاظ مثل الصلاة والزكاة والصوم والحج مثلا والكفر والنفاق والشرك، لو فرض يعني فرض لو فرض وقدر أن هذه الألفاظ ليست عربية فإن عمومها مخصوص بالشرع. لو فرض أنها ليست عربية فليس تخصيص عموم هذه الألفاظ أعظم من إخراج لفظ الإيمان عما دل عليه الكتاب والسنة ويجمع السلف، يعني من دخول الأعمال في مسمى. فلو قدر أن هذه الألفاظ ليست عربية نقول فإن عمومها مخصوص بالشرع، فإنها لو قدر أن هذه الألفاظ ليست عربية نقول الشارع استعملها وبين معناها وخصص عمومها، وليس تخصيص عموم هذه الألفاظ أعظم من إخراج لفظ الإيمان عما دل عليه الكتاب والسنة ويجمع السلف، يعني من دخول الأعمال في مسمى. فإن النصوص التي تنفي الإيمان عمن لا يحب الله ورسوله ولا يخاف الله ولا يتقيه ولا يعمل شيئا من الواجبات ولا يترك شيئا من المحرمات كثيرة صريحة، فالنصوص التي فيها بيان أن الأعمال لا بد منها في مسمى الإيمان وأن الإيمان مجرد التصديق لا يكفي، النصوص كثيرة مثل النصوص التي فيها نفي الإيمان عن من لا يحب الله ورسوله، من لم يحب الله ورسوله فليس بمؤمن، دلت على هذا النصوص كثيرة. ومن الناس من يتخذ من الله أندادا يحبون كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ورسوله. وكذلك قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. ومن ذلك ما سبق من أن الله تعالى نفى الإيمان عمن اتخذ الكفار أولياء، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. وكقوله سبحانه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم إلى آخر الآية. فهذه النصوص التي تنفي الإيمان عمن لا يحب الله ورسوله ولا يخاف الله ولا يتقيه ولا يعمل شيئا من الواجبات ولا يترك شيئا من المحرمات كثيرة صريحة. يقول المؤلف فإذا قدر أنها عارضها آية، يعني لو قدر أنها عارضها آية كآية وما أنت بمؤمن لنا، كان تخصيص اللفظ القليل العام وهو القول بأنه تصديق مخصوص يستلزم دخول الأعمال أولى من رد النصوص الكثيرة الصريحة. يعني لو هذه النصوص الكثيرة التي فيها أنه لا بد من العمل وأن الإيمان لا يكفي فيه التصديق المجرد بل لا بد فيه من العمل، والتي دلت على نفي الإيمان عمن لم يأتي بالعمل، لو قدر أنها عارضها آية واحدة تخصص هذه الآية ولا ترد النصوص الكثيرة. هذا معنى قال المؤلف لو قدر ولو فإذا قدر أنها عارضها آية كآية يوسف وما أنت بمؤمن لنا كان تخصيص اللفظ القليل العام أولى من رد النصوص الكثيرة الصريحة. وهذا من باب الفرض والتقدير، يعني لو قدر أنه عارضها هذا من باب التنزل مع الخصم، وهذا جواب كله فرض. قال لو فرض أن هذه الألفاظ، ثم قال لو قدر أنها عارضها آية تخصص ولا ترد النصوص الكثيرة. تخصيص اللفظ القليل أولى من رد النصوص الكثيرة الصريحة. نعم. السادس عشر أن هؤلاء واقفة في ألفاظ العموم لا يقولون بعمومها، والسلف يقولون الرسول وقفنا على معاني الإيمان وبينه لنا وعلمنا مراده منه بالاضطرار، وعلمنا من مراده علما ضروريا أن من قيل إنه صدق ولم يتكلم بلسانه أو صدق ولم يتكلم بلسانه بالإيمان مع قدرته على ذلك، ولا صلى ولا صام ولا أحب الله ورسوله ولا خاف الله، بل كان مبغضا للرسول معاديا له يقاتله، أن هذا ليس بمؤمن. كما قد علمنا أن الكفار من المشركين وأهل الكتاب الذين كانوا يعلمون أنه رسول الله وفعلوا ذلك معه كانوا عنده كفارا لا مؤمنين، فهذا معلوم عندنا بالاضطرار أكثر من علمنا بأن القرآن كله ليس فيه لفظ غير عربي. فلو قدر التعارض لكان تقديم ذلك العلم الضروري أو لا. أقول لو في سؤال كان، لأن هذا الوجه طويل. إيه كان في سؤال. طيب. إذن نعيد لأنه ما في أحد عنده سؤال. ها دقيقة ثلاث عشان نسمع من أول وجه. الوجوه التي ذكرها المؤلف رحمه الله من باب تناصر الأدلة وتضافرها، وإلا فإن الإجابة عليها يكفي أن يجاب عنها بجواب واحد أو بجوابين، ولكن المؤلف رحمه الله نوع الأدلة وأكثر منها حتى يبين أن أدلة المرجئة أو أن اعتماد المرجئة على اعتماد ضعيف، اعتمادهم على أن المعنى اللغوي اعتماد ضعيف وأن هذا مخالف للنصوص الكثيرة من الكتاب والسنة. ولهذا نوع المؤلف الأدلة وأكثرها وذكر يعني منها أوجها فرضية من باب التنزل مع الخصم، كل هذا ليبين أن مذهب المرجئة مذهب باطل وأنه مخالف لنصوص الكتاب والسنة، وأن مسمى الإيمان لا بد فيه من العمل، وأن المرجئة مهما حاول الانتصار لمذهبهم فإن هذا الانتصار لا وجه له لوضوح الأدلة من الكتاب والسنة على دخول الأعمال في مسمى الإيمان. فالواجب على المسلم أن يقبل الحق وأن يعتمد على النصوص من كتاب الله وسنة رسوله، وأن يعرض عن شبه المشبهين وتأويلات المتأولين. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.